وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قلتم أحسن الله إليكم، لما ذكر تعالى القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على صدق النبي الأمي وتحداهم فظهر عجزهم بوضوح إعجازه، ذكر هنا نماذج من عن تعنت الكفار وضلالهم باقتراح خوارق مادية غير القرآن العظيم. فقال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا خوارق باقتراح خوارق مادية كونية خوارق كونية نعم باقتراح خوارق كونية غير القرآن العظيم. فقال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أي قال المشركون: لن نصدقك يا محمد حتى تشقق لنا من أرض مكة عينا غزيرة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب، أي يكون لك بستان فيه أنواع النخيل والأعناب. عين واحدة أو عيون. نعم. أو يكون اسم جنس يشمل العيون. ينبوعة تفجر من الأرض ينبوعة. أحسن عليكم. الطبري روى عن مجاهد قال ينبوعة قال عيونا، وكذلك عن قتادة عيونا إذا العين عيونا. أحسن عليكم. نعم. ينبوعا قرأ لا. قال فقالوا لن نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا قرأ الكوفة ويعقوب تفجر بفتح التاء وضم الجيم مخففا لأن لا ما أريدها بس ينبوعا وقرأ بالتشديد قراءة ما أريد القراءة فتفجر لنا خلالها تفجر ينبوعا هو الشيخ أحسن الله إليك ذكر القراءة وجهها قال لأن الينبوع واحد لا نعم بس كما سمع عيونا نعم أحسن الله إليك. أي قال المشركون لن نصدقك يا محمد حتى تشقق لنا من أرض مكة عيونا غزيرة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أي يكون لك بستان فيه أنواع النخيل والأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أي تجعل الأنهار تتفجر فيها وتسير وسطها بقوة وغزارة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا هذا هو الاقتراح الثالث أي تجعل السماء تتساقط علينا قطعا كما كنت تخوفنا وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك. قال المفسرون أشاروا إلى قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي تحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعيان مقابلة وعيانا فنراهم، أو يكون لك بيت من زخرف مقابلة وعيانا أو عيانا بدون واو. السلام عليكم. شيخنا ابن كثير قال الينبوع العين الجارية. سألوه أن يجري لهم عينا معينا في أرض الحجاز ها هنا وها هنا، وذلك سهل يسير على الله تعالى، ولو شاء لفعله ولا أجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبوا، ولكن علم أنهم لا يهتدون كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم. هذا من ها هنا وهنا يعني عيون، نعم يعني جس، نعم محتمل العين سول جس أو نعم. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي تحضر لنا الله وملائكته مقابلة عيانا فنراهم. إيش قال الحافظ؟ قال أو تأتي بالله والملائكة قبيلا كذا. قال فيها ثلاثة أقوال. وقوله تعالى أو تأتي بالله والملائكة قبيلا فيه ثلاثة أقوال. من قال؟ ابن كثير. لا لا ابن الجوزي هذا. ها ابن الجوزي هذا. قال قال احدها عيانا رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال قتادة وابن جريج ومقاتل، وقال ابو عبيدة معناه مقابلة اي معاينة، وانشد للاحشان صالحكم حتى تبوءوا بمثلها كصرخة حبلى بشرتها قبيلها اي قابلتها ويروى وجهتها يعني بدل يسرتها. والثاني كفيلا أنك رسول الله قاله أبو صالح عن ابن عباس، واختاره الفراء وقال القبيل والكفيل والزعيم سواء، تقول قبلت وكفلت وزعمت. كفيلا زعيش زعيما. قال القبيل والكفيل والزعيم الأول مقابلة والثاني الأول عيانا قال والثاني كفيلا كفيلا كفيلا والثالث والثالث قبيلة قبيلة قبيلة كل قبيلة على حدتها، قاله الحسن ومجاهد. والحافظ الحافظ رحمك الله. ما تكلم عليها؟ ايش هي؟ طغاوي والقرطبي اشكال. القرطبي قال قبيلة أي معاينة عن قتادة وابن جريج، وقال الضحاك وابن عباس كفيلة. لا أو تأتي بالله قبلها. أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي معاينة. بس. نعم عن قتادة وابن جريج، وقال الضحاك وابن عباس كفيلة. قال مقاتل شهيدا. قال مجاهد هو جمع. بس قلنا تأتي تحضر، قال كلمة أو تحضر قبيلة معروف المعاينة، قال أو تحضر فيها، قال أو تحضر. أو تأتي بالعمى كلمة أو تأتي بال أحسن الله إليك. الإمام الطبري قال أو تأتي أي قال القول في تأويل قوله تعالى أو تأتي بالله وملائكة قبيلة، يقول تعالى ذكره عن عن عن قيل المشركين لنبي الله صلى الله عليه وسلم أو تأتي بالله يا محمد والملائكة قبيلة، ثم قال واختلف أهل التأويل في معنى القبيل في هذا الموضع، فقال بعضهم معناه حتى تأتي الله والملائكة كل قبيلة منا قبيلة قبيلة فيعاينونهم، ثم ذكر الآثار في ذلك، ثم قال: وقال آخرون معنى ذلك أن تأتي بالله والملائكة عيانا نقابلهم مقابلة فنعاينهم معاينة، ثم ذكر من قال ذلك، ثم قال الثاني قال: وقال آخرون معنى ذلك أن تأتي بالله والملائكة عيانا نقابلهم مقابلة فنعاينهم معاينة، ثم ذكر من قال ذلك، ثم قال ثالث ما ذكر قول الثالث. قال: وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي قاله قتادة من أنه بمعنى المعاينة من قولهم: قابلت فلانا مقابلة وفلان قبيل فلان، بمعنى قبالته، كما قال الشاعر: نصالحكم حتى تبوء بمثلها كصرخة حبلى يسرتها قبيلها، يعني قابلتها. وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول: إذا وصفوا بتقدير فعيل من قولهم قابلت ونحوها، جعلوا لفظ صفة الاثنين والجميع من المؤنث والمذكر على لفظ واحد، نحو قولهم: هذه قبيلي وهما قبيلي وهم قبيلي وهن قبيلي. بس كلمة أو أن تحضر في أحدك كلمة قبيلة، موضوع الإحضار صلى الله عليك، أو تحضر كلمة ستب الله عندنا السعودي صلى الله عليك. الشيخ السعدي قال في قوله تعالى: أتأتي بالله ملائكة قبيلة، قال: أي جميعا أو مقابلة ومعاينة يشهدون لك بما جئت به. لا بس قل أو يأتي الله والملائكة قبيلة بدل أو تحضر كلمة تحضر أن تأتي بالله والملائكة قبيلة. يا حق العطية ما تكلم على اللفظ التأتي. البغاوي نفس كلام تقريبا. البغاوي قريب من كلام ابن الجوزي. نو ايش؟ قال كفيلا. طيب قبيلا لا بأس، كفيلا يقولون بما تقول. طيب بدل أو يأتي الله والملائكة قبيلا. نعم تأتي بالله أحسن عليكم. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أي يأتي الله وملائكته مقابلة وعيانا فنراهم. أو يكون لك بيت من زخرف، أي يكون لك قصر مشيد عظيم من ذهب لا من حجر أو طين. قصر مشيد عظيم من ذهب لا من حجر أو طين. نعم. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، هذا هو الاقتراح السادس والأخير، وكلها تدل على سفه وجهل كبير بسنة الله في خلقه وبحكمته وجلاله، أي أو تصعد يا محمد إلى السماء بسلم ولن نصدقك لمجرد صعودك حتى تعود ومعك كتاب من الله تعالى منشور أنك عبده ورسوله نقرأه بأنفسنا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أي قل لهم يا محمد تعجبا من فرط كفرهم وعنادهم: سبحان الله هل أنا إلا سبحان الله هل أنا إله حتى تطلبوا مني أمثال هذه المقترحات، ما أنا إلا رسول من البشر بعثني الله إليكم، فلما هذا الجحود والعناد. وقال: أي تحذر أن الله وملائكته مقابلة وعيانا فنراهم. صحيح. أحسن الله عليكم. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، أي إن السبب الذي منع المشركين من الإيمان بعد وضوح المعجزات هو استبعاد أن يبعث الله رسولا إلى الخلق من البشر، فلماذا يكون بشرا ولا يكون ملكا؟ وقد رد تعالى عليهم بقوله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، أي قل لهم: يا محمد، لو كان أهل الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم كما يمشي الناس ساكنين في الأرض مستقرين فيها، لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، أي لنزلنا عليهم رسولا من الملائكة، ولكن أهل الأرض بشر، فالرسول إليهم بشر من جنسهم، إذ جرت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسولا من جنسهم ليمكنهم الفهم عنه ومخاطبته، وهذا تسفيه وتجهيل لمنطق المشركين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وهذا تسفيه وتجهيل لمنطق المشركين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي كفى لمنطق أو للاقتراح أو للطلب، كلمة منطق ها؟ وهذا تسفيه وتجهيل لمقالة المشركين. نعم، لمقالة، طيب، لمقالة هذا بالمنطق. أحسن الله عليكم. قد يطلق المنطق على الكلام. لا، هو الكلام بس، منطق كلمة، هو الكلام بمعنى. وهذا تسفيه وتجهيل لمقالة المشركين. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، أي كفى الله شاهدا على صدقي، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي هو تعالى العالم بأحوال العباد وسيجازيهم عليها. ثم قال الله تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ومن يهدي الله فهو المهتد، أي من يهده الله إلى الحق فهو السعيد الرشيد. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ومن يضلله الله عن الحق بسبب سوء اختياره فلن تجد لهم أنصارا يعصمونهم من عذاب الله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، أي يسحبون يوم القيامة على وجوههم تجرهم الزبانية من أرجلهم إلى جهنم، كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. أي يسحبون يوم القيامة على وجوههم تجرهم الزبانية من أرجلهم إلى جهنم، كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. بمن يبالغ، نعم، طيب، بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. عميا وبكما وصما، أي يحشرون حال كونهم عميا وبكما وصما، يعني فاقدين الحواس، لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون. ثم يرد الله إليهم أسماعهم وأبصارهم ونطقهم، فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله عنهم. عن أنس رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، أي مستقرهم ومقامهم في جهنم كلما سكن لهبها وخمدت نارها زدناهم نارا ملتهبة ووهجا وجمرا. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، أي مستقرهم ومقامهم في جهنم كلما سكن لهبها وخمدت نارها زدناهم نارا ملتهبة ووهجا وجمرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله وتكذيبهم بالبعث والنشور وقولهم أئذا أصبحنا عظاما نخرة وذرات متفتتة سنخلق ونبعث مرة ثانية. وقد رد تعالى عليهم بقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي أولم ير هؤلاء المشركون أن الله العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون الهائل بسماواته وأرضه قادر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه، فإن القادر على الإحياء قادر على الإعادة بطريق الأحرى. قال أحسن الله إليكم، أي أولم ير هؤلاء المشركون أن الله العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون الهائل بسماواته وأرضه قادر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه، فإن القادر على الإحياء قادر على الإعادة بطريق الأحرى. قال في البحر، نبههم تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته بقوله أولم يروا، وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم الإعادة، واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشر، فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادته؟ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. أحسن الله إليكم. قال في البحر، نبههم تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته بقوله أولم يروا، وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم الإعادة، واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشر، فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادته؟ فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادته؟ قبل أولم يروا، وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم الإعادة، واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشر، فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادته؟ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أي جعل لهؤلاء المشركين موعدا محددا لموتهم وبعثهم لا شك ولا ريب في مجيئه، فأبى الظالمون إلا كفورا، أي أبى هؤلاء الكافرون الظالمون مع وضوح الحق وسطوعه إلا جحودا وتماديا في الكفر والضلال. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندين المكابرين المقترحين للخوارق والمعجزات، لو كنتم تملكون خزائن رزق الله ونعمه التي أفاضها على العباد، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، أي إذا لبخلتم به، أي إذا لبخلتم به وامتنعتم عن الإنفاق خوفا من نفادها. وكان الإنسان قتورا، أي وكان الإنسان شحيحا مبالغا في البخل. قال ابن عباس قتورا، أي بخيلا منوعا. وقال الزمخشري، ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التي لا يبلغها الوهم.

قول الذبح السريع هذا يرحل لحل للتفسير. نعم. قال كان الإنسان قثورا أي شحيحا بخيلا أي بخيلا منوعا. نعم. شو بعده؟ الليلة بعدها أي قال ابن عباس. نعم. أي بخيلا منوعا. وكان الإنسان قتورا أي وكان الإنسان شحيحا مبالغا في البخل. نعم. قال ابن عباس قتورا أي بخيلا منوعا. إنه بس إلى هذا كان من زمان شريف رح لا تسابق مأواهم جهنم كلما خبت زدهم سعيرا. قولوا مأواهم جهنم. نعم. كلما خبت القرطبي قال كلما خبت أي سكنت قال عن الضحاك وغيره قال مجاهد طفئت ومأواهم جهنم أي مستقرهم ومقامهم كلما خبت أي سكنت عن الضحاك وغيره قبل ونحشرهم وقد على وجههم عمي وموهن قوله ونحشرهم ونحشرهم يوم القيامة عمياً نحشرهم يوم القيامة على وجوههم فيه وجهان أحدهما أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم هذا القرطبي جهنم ومن قول العربي قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا الثاني أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه نعم هذا هو الصواب وهذا هو الصواب هذا هو الصواب أليس الذي أمشاه المسلم كيف يسحب قال أليس الذي أمشاه على وجهه قدر على يمشيه على وجهه أين ذكره الشيخ قال أقول بالتفسير قولهما قولهم ونحشرهم يوم القيامة على وجههم هنا عندكم شيخ نعم قول ونحشرهم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أي يسحبون يوم القيامة على وجوههم تجرهم الزبانية من أرجلهم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه عميا وبكما عميا وبكما وصما أي يحشرون حال كونهم عميا وبكما وصما يعني فاقد الحواس لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون ثم يرد الله إليهم أسماعهم وأبصارهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله عنهم طيب. عن أنس قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم مأواهم جهنم طيب تخريج أنس حديث الحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم طيب الناس قالوا وفي الصحيح عن الناس يضاف يضاف نعم عن أنس وفي الصحيحين كما ورد في الصحيحين لا وفي الصحيحين في الصحيحين قبل أنس وفي الصحيحين أنس أي وفي الصحيحين نعم وفي الصحيحين عن أنس قيل يا رسول الله رضي الله عنه رضي الله عنه قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم نعم مأواهم جهنم نعم أحسن الله إليكم الشنقيطي رحمه الله ذكر وجهين آخرين عن معنى عميا وبكما وصما الوجه الأول هو الذي ذكرته في التفسير ونسب لأبي حيان الوجه الثاني قال أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجة كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسي في تفسيره هو لك في اختار قول واحد نعم أحسن الله عليكم شيخنا نواصل نعم نعم مواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، أي مستقرهم ومقامهم في جهنم، كلما سكن لهبها وخمدت نارها زدناهم نارا ملتهبة ووهجا وجمرا. صلى الله عليه وسلم. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله وتكذيبهم بالبعث والنشور. وقولهم أئذا أصبحنا عظاما نخرة وذرات مفتتة سنخلق ونبعث مرة ثانية، ورد الله تعالى عليهم بقوله أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، أي أولم يرى هؤلاء المشركون أن الله العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون الهائل بسماواته وأرضه قادر على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه، فإن القادر على الإحياء قادر على الإعادة بطريق الأحراء. قال في البحر نبههم تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته بقوله أولم يروا، وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم الإعادة، واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشر، فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادته؟ وجعل لهم أجلا لا ريب. قال في البحر إيش؟ قال في البحر نبههم تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته بقوله تعالى أولم يروا، وهو استفهام إنكار. قال في البحر إلى، وهو استفهام تحذف بس، وهو استفهام بس، ويرجع المرجع في الحاشية وهو استفهام، بدأ قال في البحر نبههم يحذف بعد إلى قوله وهو استفهام، وهو استفهام. إذن فإن القادر على الإحياء قادر على الإعادة بطريق الأحراء. أولم يروا وهو استفهام، لا هو استفهام إيش؟ هو استفهام إنكار بعد قوله أولم يروا بعده. طيب أولم يروا إيش؟ إذن نحذف قال في البحر نبههم. نعم نبههم على إيش؟ نبههم تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته. نعم بقوله أولم يروا. نعم أولم يرونا. نقول قادر على الإعادة بطريق الأحراء. أولم يروا. ها؟ أولم يرى هؤلاء مرت علينا. وهو استفهام. أين الاستفهام؟ أولم يرى. وهو استفهام إيش؟ يقول وهو استفهام إنكار وتوبيخ. نعم. على استبعادهم الإعادة. طيب. واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشر. طيب خلاص. وهو استفهام بس، وهو استفهام. وهو استفهام. نعم. أو هذا استفهام. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ. نعم. وهذا استفهام إنكار. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ. يعني قبلها يحذف. قال في البحر لوه. نعم. نعم. أسأل الله عليك. وهذا استفهام. نعم. فإن القادر على الإحياء قادر على الإعادة بطريق الأحراء. نعم. وهذا استفهام. نعم. وهذا استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادهم الإعادة، واحتجاج عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشر، فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادته؟ نعم. وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أي جعل لهؤلاء المشركين موعدا محددا لموتهم وبعثهم، ولا شك ولا ريب في مجيئه، فأبى الظالمون إلا كفورا، أي أبى هؤلاء الكافرون الظالمون مع وضوح الحق وسطوعه إلا جحودا وتماديا في الكفر والضلال. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. أحسن الله إليكم. قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، أي قل يا محمد لهؤلاء المعاندين المكابرين المقترحين للخوارق والمعجزات، لو كنتم تملكون خزائن رزق الله ونعمه التي أفاضها على العباد، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، أي إذن لبخلتم به وامتنعتم عن الإنفاق خوفا من نفادها. وكان الإنسان قتورا، أي وكان الإنسان شحيحا مبالغا في البخل. قال ابن عباس رضي الله عنهما قتورا، أي بخيلا منوعا. ثم ذكر تعالى أن كثرة الخوارق لا تنشئ الإيمان في القلوب الجاحدة، وها هو ذا موسى قد أوتي 9 آيات بينات ثم كذب بها فرعون وملأه فحل بهم الهلاك جميعا. ثم ذكر تعالى أن كثرة الخوارق لا تنشئ الإيمان في القلوب الجاحدة، وها هو ذا موسى قد أوتي 9 آيات بينات ثم كذب بها فرعون وملأه فحل بهم الهلاك جميعا. هذه المناسبة. نعم. يعني هذا كونه لا تنشئ. إشكال الحافظ على أفضل قدرته. في قوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، القرطبي جعلها متعلقة بالآية التي قبلها. لا بس شوف ولقد أتينا مستعيات إشكالها، ولقد أتينا مستعيات في ذكر المناسبة هذه. الحافظ لك شيء مناسبة بينه وبين الآية السابقة، هذا كلام منا. نعم. كثير قال يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه قل لهم يا محمد لو أنكم تملكون أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله. ولقد أتينا موسى الآية اللي بعدها مناسبة بينه وبينه. ولقد أتينا موسى 9 آيات هذه المناسبة بينه وبينه ما تعرض لها. نعم. إيش قال الحافظ؟ يخبر تعالى أنه بعث موسى 9 آيات. طيب ما ذكر مناسبة بينها وبينها؟ ها؟ منها؟ وين؟ ها؟ حين شيخنا بعد ما ذكر الآيات قال فهذه الآيات 9 التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ها هنا، وهي المعنية في قوله تعالى وألقي عصاك فلما رأى فذكر هاتين الآيتين. لا اللي قرأ هذه قرأ هاتين اللي قرأ. قال وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخرى كثيرة منها ضربه الحجر، ولكن ذكرها هنا 9 آيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر. لا ما وكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوا. لا ما أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم، فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا من كما سألوا. مناسبة منقولة من تفسير الصابوني. لا تحذف مناسبة، بس مثل ما قال الحافظ قال 2006 آيات ميلات. ولقد آتينا موسى 9 آيات ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات ميلات. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. نعم. أي تسع آيات واضحات الدلالة على نبوته وصحة ما جاء به من عند الله، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر والسنين. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي فاسأل يا محمد صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون، فإنهم يعلمونها مما لديهم في التوراة. قال الرازي: وليس المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم، بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد. قال الرازي: وليس المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منهم، بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما والمقصود بس والمقصود أن يظهر يحذف قال الرازي قال الرازي وبعده والمقصود من آخر كلام الرازي والمقصود إيش؟ فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون، فإنهم يعلمونها مما لديهم في التوراة. هنا أتى كلام الرازي نحذفه. والمقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول، فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد. نعم. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي إني لأظنك يا موسى قد سحرت فتخبط عقلك. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي قال له موسى توبيخا وتبكيتا: لقد تيقنت يا فرعون أن هذه الآيات التسع ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض شاهدة على صدقي، تبصر الناس بقدرة الله وعظمته، ولكنك مكابر معاند. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي وإني لا أعتقدك يا فرعون هالكا خاسرا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي أراد فرعون أن يخرج موسى وقومه من أرض مصر، فأغرقناه ومن معه جميعا، أي فأغرقنا فرعون وجنده أجمعين في البحر. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي وقلنا لبني إسرائيل من بعد إغراق فرعون وجنده اسكنوا أرض مصر، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم من قبوركم إلى المحشر مختلطين، فيكم المؤمن والكافر والبر والفاجر، ثم نفصل بينكم ونميز السعداء من الأشقياء. ثم قال الله تعالى فيها مختلط لفيفا مختلطين عندك إيش قال هذا قول لفيفا فإذا جاء وعد الآخرة التفسير حافظ ها؟ قال ابن عباس ومجاهد والضحاك لفيفا أي جميعا. طيب كثير فيه مختلطين. قال جميعا. فيها جميعا ها؟ بغوي قرطبي لفيفا. أيضا هذه أحسن رأيكم منقولة من تفسير الصابوني. يا حبيبي قال جنابكم لفيفا أي جميعا إلى موقف القيامة، واللفيف الجمع الكثير إذا كانوا مختلطين من كل نوعين. هذا من البغوي يقال لفت جيوش إذا اختلطوا وجمع يوم القيامة كذلك. واللفيف الجميع المختلطون إذا قال واللفيف الجمع الكثير إذا كانوا مختلطين من كل نوع يقال لفت الجيوش إذا اختلطوا وجمع القيامة كذلك فيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. طيب. وقال كلبي فإذا جاء وعد الآخرة يعني مجيء عيسى. الحافظ بس جميع بس قرطبي. الحافظ قال بس جميع قرطبي. ها نحو كلام البغوي ها القرطبي شيخنا قال جئنا بكم لفيفا أي من قبوركم مختلطين من كل موضع، قد اختلط المؤمن بالكافر لا يتعارفون ولا ينحاز أحد منكم إلى قبيلته وحيه. وقال ابن عباس وقتادة جئنا بكم جميعا من جهات شتى والمعنى واحد. قال الجوهري: واللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتى يقال جاء القوم بلفهم ولفيفهم. هذا مصر. لقد أتينا موسى تسع آيات بينات. حسن الله عليكم. ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، أي تسع آيات واضحات الدلالة على نبوته وصحة ما جاء به من عند الله، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وانفلاق البحر والسنين. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، أي فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون، فإنهم يعلمونها مما لديهم في التوراة. والمقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول، فيكون هذا السؤال صلى الله عليه وسلم صدق ما ذكر. نعم أحسن عليكم. فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي إني لأظنك يا موسى قد سحرت فتخبط عقلك. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي قال له موسى توبيخا وتبكيتا: لقد تيقنت يا فرعون أن هذه الآيات التسع ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض شاهدة على صدقي، تبصر الناس بقدرة الله وعظمته، ولكنك مكابر معاند. ما إيش ما أرى؟ أي قال له موسى توبيخا وتبكيتا: لقد تيقنت يا فرعون أن هذه الآيات التسع ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض شاهدة على صدقي، تبصر الناس بقدرة الله وعظمته، ولكنك مكابر معاند. ما تكون فيه إلا شاهدة على صدقه، كان العبارة هنا فيها نفي عن ما تكون في عندك ما تكون. لقد تيقنت يا فرعون أن هذه الآيات التسعة ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض شاهدة على صدقه. مطابقة لعبارة الآية. نعم مطابقة للآية: إلا رب السماوات والأرض بصائر. فبصائر فسرت بشاهدة. بشاهدة. مشاهدة إلا شاهدة عندك ولا إلا؟ لا إلا ما هي عندنا شاهدة. ها؟ لا بس على طول شاهدة على صدق. ما أنزل إلا رب السماوات والأرض شاهدة. كمل مش بعد. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي وإني لأعتقدك يا فرعون هالكا خاسرا. فأراد أن يستفزهم من الأرض، أي أراد فرعون أن يخرج موسى وقومه من أرض مصر، فأغرقناه ومن معه جميعا، أي فأغرقنا فرعون وجنده أجمعين في البحر. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي وقلنا لبني إسرائيل من بعد إغراق فرعون وجنده اسكنوا أرض مصر، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم من قبوركم إلى المحشر مختلطين، فيكم المؤمن والكافر جميعا. فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم جميعا لفيفا، أي جميعا. جميعا هو بداية العبارة، أي فإذا جاء يوم أي جميعا أي جميعا مختلطين. حسنا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا. فإذا جاء أي جميعا العبارة تكون بعد مختلطين إلى المحشر جميعا مختلطين، أي فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم لفيفا، أي جميعا من جهات. نعم من جهات أخرى بس سم كان كمل خلوك سم. لفيفة من أي جميعا هو أحسن الله ليك مختلطين من كل نوع. ها؟ هو جاء التفسير لشطر الآية كاملة، أي فإذا جاء يوم القيامة جئنا بكم من قبوركم إلى المحشر مختلطين فيكم مؤمن الكافر جميعا. ضاف جميعا مختلطين جميعا أو جميعا قبلها أو جميعا أو مختلطين نعم جميعا جميعا كل فيه فأي جميعا أي جميعا قبل شيء أي جميعا نعم. أي جميعا مختلطين نعم حسن الله عليك بعده نعم. نعم ثم قال تعالى نعم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ثم عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة قدرته فقال قدره أحسن الله إليك ثم عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة قدره فقال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أي وأنزلنا هذا القرآن متلبسا بالحق لا يعتريه شك أو ريب فيه الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل عليها القرآن وهكذا أنزل من عند الله فيه الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل أي أنزلنا أي وأنزلنا هذا القرآن متلبسا بالحق مشتملا على الحق نعم أي وأنزلنا هذا القرآن مشتملا على الحق نعم لا يعتريه شك أو ريب نعم فيه الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل عليها القرآن وهكذا أنزل من عند الله وما أرسلناك إلا جاءت مكررة التي نعم فيه الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل عليها القرآن وهكذا أنزل من عند الله التي تضمنها بدل اشتملت تضمنها القرآن ما كنت تكرني هو التي فيها أو تضمنها نعم فيه الحكم والمواعظ والأمثال التي تضمنها القرآن وهكذا أنزل من عند الله نعم وما أرسلناك إلا مبشرا أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا بالفلاح والكرامة في الدنيا والآخرة لكل من آمن بك وأطاعك ونذيرا أي من عذاب الله ونقمته في الدنيا والآخرة لكل من كذب بك وعصاك فهذه هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس مبشرا أي أحسن الله إليك أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا بالفلاح والكرامة في الدنيا والآخرة لكل من آمن بك وأطاعك ونذيرا أي من عذاب الله ونقمته في الدنيا والآخرة لكل من كذب بك وعصاك فهذه هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيده الهداية التي بمعنى التوفيق والتسديد لقبول الحق وإنما هي بيد الله وحده وقرآنا فرقناه أي التي تسديد التي هي إيش أحسن الله إليك نعم وإنما هي التوفيق التي إيش نعم وليس فهذه هي مهمة أو مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيده الهداية التي بمعنى التوفيق والتسديد لقبول الحق وإنما هي بيد الله وقبول الحق وقبول الحق واختياره والرضا به التي هي بمعنى التوفيق والتسديد لقبول وقبول الحق ما التسديد لا بس لقبول الحق أو قبول الحق نعم واختياره والرضا به نعم واختياره و والرضا به نعم أحسن إليك كم وإنما هي بيد الله وحده وقرآنا فرقنا لقبول الحق يقرأ العبارة أي نعم وليس بيده الهداية التي بمعنى التوفيق والتسديد لقبول الحق واختياره والرضا به نعم وإنما هي بيد الله وحده نعم وقرآنا فرقناه أي وقرآنا نزلناه مفرقا منجما لتقرأه على الناس على مكث أي لتقرأه على الناس على تؤادة ومهل ليكون حفظه أسهل والوقوف على دقائقه أيسر. ونزلناه تنزيلا أي دقائق كذا والوقوف على دقائقه أيسر. فرقناه الطبري قال بمعنى أحكمناه وفصلناه وبيناه، وجعل المعنى الثاني القراءة التي ذكرت عن ابن عباس بالتشديد فرقناه، قال بمعنى نزلناه شيئا بعد شيء. طيب الوقوف على دقائقه أيسر ونزلناه تنزيلا. طيب فرقناه أحسن الله إليك، وقيل أحكمناه وقرآن فرقناه أي وقرآن نزلناه مفرقا منجما. نعم شو بعد؟ لتقرأه على الناس على مكث أي لتقرأه على الناس على تؤادة ومهل ليكون حفظه أسهل ليكون حفظه أسهل والوقوف على دقائقه أيسر. وقوف على دقائقه أيسر. لا حكمه. حكمه. حكمه ومواعظه. بدل دقائقه. وقيل طيب وش كمل وش بعده؟ نعم انتهى الآية. نعم ونزلناه تنزيلا أي نزلناه شيئا بعد شيء على حسب الأحوال والمصالح. وقيل معنى فرق أحكمناه وفصلناه، وقيل المعنى فرقناه أحكمناه، وقيل المعنى فرقناه أحكمناه وفصلناه. نعم وقيل المعنى أحكمناه وفصلناه كما ذكرنا. أحسن عليك. البغوي قال قيل معناه أنزلناه نجوما لم ينزل مرة. لا بحق اللي قبله. نعم. وقيل ما أحكمناه فصلنا، وقيل معنى تضاف يلا تقرأ لي بعدها. اللي هي بعد وقرآن فرقناه أي وقرأناه وقرآنا أنزلناه مفرق منجما، وقيل المعنى أحكمناه وفصلناه. منجما كم؟ نعم. على حسب في تكملة لوقوف على مواعظه وحكمه، وقيل المعنى. لأن هنا التفسير جاء لتقرأه على الناس على مكث أي لتقرأه على الناس على تؤادة ومهل ليكون حفظه أسهل وقوف على دقائقه أيسر. هنا جاءت على حكمه على حكمه وموعظه. هنا وقيل المعنى بعد هنا وقيل المعنى أحكمناه وفصلناه. طيب ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا أي نزلناه شيئا بعد شيء على حسب الأحوال والمصالح. نعم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا خطاب للمشركين الذين اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعيد، أي آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا، فإن إيمانكم به لا يزيده كمالا وتكذيبكم له لا يورثه نقصا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي العلماء الذين قرأوا الكتب السالفة من صالح أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فخروا ساجدين لله رب العالمين. والجملة تعليل لما تقدم، والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي يقولون تنزه الله عن إخلاف وعده إنه كان وعده كائنا لا محالة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي ويخرون لناحية الأذقان ساجدين على وجوههم باكين عند استماع القرآن ويزيدهم تواضعا لله. قل آمنوا به ولا تؤمنوا. حسن الله عليك. قوله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا خطاب للمشركين الذين اقترحوا المعجزات على وجه التهديد والوعيد، أي آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا، فإن إيمانكم به لا يزيده كمالا وتكذيبكم له لا يورثه نقصا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، أي العلماء الذين قرأوا الكتب السالفة من صالح أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأثروا فخروا ساجدين لله رب العالمين. والجملة تعليل لما تقدم، والمعنى إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي يقولون تنزه الله عن إخلاف وعده إنه كان وعده كائنا لا محالة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي ويخرون لناحية الأذقان ساجدين على وجوههم باكين عند استماع القرآن ويزيدهم تواضعا لله. خشوعا بس تواضع باقي آخر الآيات. ويزيدهم خشوعا إيش؟ أحسن الله إليك، أي ويخرون لناحية الأذقان ساجدين خشوعا خشوعا هنا عند استماعي خشوعا ويزيدهم تواضعا لله، لأن هي مفسرة كلها خشوعا تواضعا. إيه نعم، إيش قال هذا؟ أحسن الله إليك قرطبي الحافظ خشوعا. خشوعا قال البغوي أحسن الله إليك خضوعا لربهم، نظيره قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. الحافظ الحافظ بن كثير أحسن الله إليك والسعدي قال أي خضوعا لله عز وجل إيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعا أي إيمانا وتسليما كما قال تعالى والذين أي إيمانا وتسليما وتواضعا. أين إيمانا خشوعا أي إيمانا وتسليما وتواضعا، أي ويزيدهم إيمانا وتسليما وتواضعا. نعم الله وتسليما أقف على قل قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. أحسن الله إليك. ها ما هي لا نزيد غدا إن شاء الله لعل نضيف له زيادة وإن شاء الله السنن سنن بداود المساء إن شاء الله، وغدا إذا انتهينا نقرأ على موقفنا في سورة الأنعام تفسير إن شاء الله في تسليم كثير. نعم إن شاء الله وفق الله جميع طاعته ثبت الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وعلى صحبه. سبحانك الله.